هو كان يقال له شيبة الحمد، أرادت أن تبرز أباها بعدما بينت جوده وسخاءه، قالت طويل الباع شيبة ذا المعالي. المعالي الصفات التي تكون في الأسياد، يعني حتى عندنا في الإسلام نقول فلان هذا سيد، فلان هذا يقول، حتى الذهبي يقول في السير السيد الكامل. هو لا يعني الكامل يعني على أنه ملك، لا، إنما يعني الكامل بأن صفات إن توفرت في رجل تكمله عن غيره، منها السباحة والرماية وركوب الخيل والقراءة والكتاب. هذه الصفات إن كانت في رجل برزته، كانت إيه؟ مبرزة، فكان أكمل من غيره. ومن ثم هذه صفات السيادة، صفات الشرف، فهي تقول في أبيها طويل الباع شيبة ذا المعالي كريم الخيم محمود الهبات وصولا للقرابة هبرزيا. الهبرزي ده يعني مصطلح يطلق على الفارس، لكن ليس الفارس العربي، إنما الفارس الفارسي، الفارس الفارسي. وصولا للقرابة هبرزيا وغيثا في السنين الممحلات وليثا، والليث ده من أسماء إيه؟ طيب، وليثا حين تشتجر العوالي، لما القبائل تختلف، هو ليث أسد. تروق له عيون الناظرات عقيل بني كنانة والمرجى إذا ما الدهر أقبل بالهنات. عندما تأتي مصائب في الدهر يأتون عبد المطلب على أنه غياث له، هكذا تقول ابنته. عقيل بني كنانة والمرجى إذا ما الدهر أقبل بالهنات ومفزعها إذا ما هاج هيج بداهية وخصم المعضلات. يعني في المشكلات هو معد للمشكلات، يعني يأتيه الناس من كل حرب وصوب لفك أزماتهم ولحل مشكلاتهم. قالت فبكيه ولا تسني بحزن. تسني بتحريك التاء والسين والميم بهذه الحركات، يعني اختصار كلمة تسأني. فبكيه ولا تسمي بحزن، يعني ولا تسأمي ولا تملي، يعني دومي على البكاء ولا تملي من البكاء. فبكيه ولا تسمي بحزن وبكي ما بقيت الباقيات. ما بقيت الباقيات دمك باستمرار عياطي ونزل الدموع. يبقى إذن لما قرأت هذا على أبيها ارتضى ما قالت. الآن نتكلم في فصاحة إيه؟ في فصاحة مين؟ في فصاحة امرأة. لأن لم نستطع فك رموز الكلام، امرأة. طيب تعالى لنرى ما قالته أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تبكي أباها. تقول أميمة ألا هلك الراعي، ألا هلك الراعي العشيرة ذو الفقد وساقي الحجيج والمحامي عن المجد، ومن يؤلف الضيف الغريب بيوته إذا ما سماء الناس تبخل بالرعد. كسبت وليدا خير ما يكسب الفتى فلم تنفك تزداد يا شيبة الحمد. أبو الحارث الفياض خلى مكانه فلا تبعدا فكل حي إلى بعد، فإني لباك ما بقيت وموجع وكان له أهلا لما كان من وجد. سقاك ولي الناس في القبر ممطرا فسوف أبكيه وإن كان في اللحد، فقد كان زينا للعشيرة كلها وكان حميدا حيث ما كان من حمد. طيب، طب ده كلام أميم، الكلام فيه وضوح مع أن الكلمة صعبة لكن واضحة المعنى. هلك الراعي العشيرة، راعي العشيرة اللي هو سيدها، اللي هو شيخ القبيلة، ذو الفقد وساقي الحجيج، كان سقي الحجيج في بيت عبد المطلب. طب لما توفي عبد المطلب بقيت عند مين؟ ها سؤال علي، جايزة اهي يلا. أيوة عند العباس ورثاها من أبيه، العباس ابن عبد المطلب ورثاها من أبيه، وهي فيه للآن، هي في بني العباس إلى اليوم. فمعت الشق الحجيج في بني العباس إلى اليوم ميراثا من مين؟ ميراثا من عبد المطلب. فابنته هميمة تقول: ألا هلك الراعي العشيرة ذو الفقد، وساقي الحجيج والمحامي عن المجد. والمحامي عن المجد يعني أي شيء يجرح المجد ترى عبد المطلب ينافح ويدافع. وما المجد إلا في المروآت، وما المجد إلا في المروآت. ومن ثم أي شيء يؤثر على المروءة تجد عبد المطلب ينافح ويدافع. ثم قالت: ومن يؤلف الضيف الغريب بيوته، يعني إذا ما نزل بساحته ضيف كان بيت عبد المطلب بيتا للضيف، يدخله الضيف بلا حرج. ومن يؤلف الضيف الغريب بيوته، إذا ما سماء الناس تبخل بالرعد، لما السماء تبخل بالرعد بيت عبد المطلب مفتوح لا يغلق، ده فصاحة عالية. كسبت وليدا خير ما يكسب الفتى، فلم تنفك تزداد يا شيبة الحمد. أبو الحارث الفياط كان من أسماء أولاده إيه؟ الحارث. أبو الحارث الفياض خلى مكانه، الفياض اللي هو السخي الذي يفيض بالجود والعطاء، أبو الحارث الفياض خلى مكانه: فلا تبعدن فكل حي إلى بعدي، يعني معناها في عندك حياة تانية. طب تشعر من هذا البيت تشم منه ايه؟ تشم منه ان فيه يوم تاني، ان فيه يوم اخر. الله، طب من اين وقد قرأنا في القرآن: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اذا كانوا ينكرون ايه؟ البعث. لكن الشعر فيه كل شيء، الشعر فيه كل شيء. ولذلك في اخر الشعراء: والشعراء يتبعوهم الغول الم ترى انهم في كل واد، وانهم ايه؟ يقول ما لا يعتقد، يقول ما لا يفعله، ويقول ما لا يعتقده. فما ترتيب: فإني لباك ما بقيت ومجع، وكان له أهلا لما كان من وجدي، سقاك ولي الناس في القبر ممطرا، فسوف أبكيه وإن كان في اللحة. ما هو مدام في القبر حيسقيه، يبقى مؤمن أنا فيه. لكن برضو يقول ما لا إيه؟ يقول ما لا يفعلون. فقد كان زينا للعشيرة كلها، وكان حميدا حيثما كان من حمدي. طيب، دي أميمة. نرى أروى من أروى دي؟ من يقول لي أم مين؟ أم سيدنا عثمان. أروى أم سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. قالت: أروى تبكي أباها، بكت عيني وحق لها البكاء على سمح سجيته الحياء، على سهل الخليقة أبطحي كريم الخير نيته العلاء، على الفياض شيبة ذي المعالي أبيك الخير ليس له كفاء، طويل الباع أملس شيظمي أغر كأن غرته ضياء، أقب الكشح أروع ذي فضول له المجد المقدم والسناء، أبي الضيم أبلج هبرزي قديم المجد ليس له خفاء، ومعقل مالك وربيع فهر وفاصلها إذا التمس القضاء، وكان هو الفتى جودا وبأسا حين تنسكب الدماء إذا هاب الكمات الموت حتى كأن قلوب أكثرهم هواء مضى قدما بذي ربد خشيب عليه حين تبصره البهاء. طيب قالت هذه الأبيات، تعال لنرى يعني صبغتها في الشعر. ذكرت أباها بأنه حيي وأنه سهل الخليقة أبطحي، البطحاء الأرض السهلة، البطحاء الأرض إيه؟ السهلة. يبقى شبهت أباها بالأرض السهلة. كريم الخيم نيته العلاء، يعني بيّنت أنه إيه؟ من يأتيه يكرم، ومع هذا صفاته صفات العلاء. ثم قالت فياض وسمته بشيبة الحمد، على الفياض شيبة ذي المعالي، أبيك الخير ليس له كفاء، يعني ليس له كفء، ليس له كفء يوازيه أو يساويه في صفاته. طويل الباع أملس شيظمي، الشيظمي معناها أسد، أغر كأن غرته ضياء، يعني جبهته منورة. أقب الكشح أروع ذي فضول، له المجد المقدم والسناء. كلمتين دول أقب لي كلمة صعبة، لكن الكشح كلمة سهلة. مين فيكم يعرف الكشح؟ لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، فلما كشف ووجد في كشحها بياضا طلقها. يبقى الكشح اللي هو ايه؟ الخاصرة. الكشح اللي هو ايه؟ الخاصرة. كلمة الكشح يعني الخاصرة، أقب يعني دقيق الخاصرة، مش مكرش. طيب الله، لما تقول أقب الكشح أروع ذي فضول، يعني معناها إنه خفيف في الحرب، اللي هو مكرش ده في الحرب ما يقدرش يتحرك ولا يقدر يلف وسطه، لكن دقيق الخصر تلاقيه خفيف الحركة، تجده خفيف الحركة في حروبه وخفيف الحركة قلما يهزم في السجال أو في المبارزة، قلما يهزم. لذلك بتقول أقب الكشح أروع ذي فضول، له المجد المقدم والسناء. أبو خصر دقيق، تجده سريع الحركة وسرعة الحركة من القوة، أما الضعيف تلاقيه لما يلف وسطه مع زي اليوم يمر وبعدين يحركه في اليوم الثاني، كان ده خلص عليه. تمام. أبي الضيم أبلج هبرزي، برضو وصفته بأنه فارس، وبعدين عنده إباء، الإباء دي عزة، الإباء ده عزة. أبي الضيم أبلج هبرزي قديم المجد ليس له خفاء، والمجد واضح، ومعقل مالك قبيلة، وربيع فهر وفاصلها إذا التمس القضاء. لما تحدث مشكلة هو العنوان يؤتى إليه. وكان هو الفتى جودا وبأسا حين تنسكب الدماء، تنسكب الدماء يعني قل لا إله إلا الله. انسكاب الدماء إما فيها دلالة على القتل في الحروب، وإما فيها دلالة على عقر الجمال وذبح ماشية الأنعام للأضياف.